السماء دي فيها مليون مليون مجرة، كل مجرة فيها مليون مليون نجم، يعني عدد النجوم اللي العلماء جابوها بتلسكوباتهم مليون مليون مليون مليون نجم. لما تسبح ربنا في أذكار الصباح والمساء وتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وتفتكر المليون مليون مليون مليون نجم، ايه ده؟ ايه الاعداد المرعبة دي؟ ايه الاعداد الجبارة دي؟ ازاي يا اخوانا؟ يعني الف مليون مليار ازاي؟ يعني انت ممكن تاخدي الحسنات دي كلها بتسبيح زي ربنا سبحانه وتعالى باذكار الصباح والمساء. العلماء بيقولوا ان لو انت وقعت في الفراغ الكوني كده، يعني في اي مكان كده، احتمال انك انت تلاقي كوكب او نجم قريب منك واحد على مليار مليار، انك انت تلاقي كوكب بس قريب منك. الفراغ الكوني رهيب، اللي خلق الكون الواسع ده، وإنا لموسعون، اللي خلق الكون العظيم ده، الله سبحانه وتعالى.